قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يختم كتابه بهذا الباب المشتمل على النصوص الدالة على عظمة الله وخضوع المخلوقات له، مما يدل على أنه هو المستحق للعبادة وحده، وأن له صفات الكمال، وله سبحانه وتعالى نعوت الجلال. باب قول الله تعالى، أي ما جاء في معنى هذه الآية الكريمة من الأحاديث والآثار. ما قدروا الله حق قدره، أي ما عظم المشركون الله حق تعظيمه إذ عبدوا معه غيره. والأرض جميعا، جملة حالية، جميعا أي بجميع جهاتها وطبقاتها. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه تنزيها له وتعالى عما يشركون به من الأصنام والأنداد العاجزة الحقيرة. ومعنى الآية: يخبر الله تعالى أن المشركين ما عظموا الله حق تعظيمه حيث عبدوا معه غيره، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء وكل شيء تحت قهره وقدرته، والمخلوقات كلها بالنسبة إليه صغيرة حقيرة. ثم نزه نفسه عن شرك المشركين وتنقص الجاهلين. ومذهب السلف في قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هو إمراره كما جاء مع اعتقاد ما دل عليه من المعنى من غير تحريف ولا تكييف. الأحاديث والآثار الآتية تفسر الآية وتوضحها. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. أخرجاه في الصحيحين. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. الحبر والحبر أحد الأحبار، وهو العالم بتحبير الكلام وتحسينه، سمي حبرا لما يبقى له من أثر علومه في قلوب الناس. على إصبع واحد الأصابع يذكر ويؤنث. الثرى هو التراب الندي، والمراد به هنا الأرض. والشجر ما له ساق صلب كالنخل وغيره. أما سائر الخلق فباقيهم. والنواجذ أقصى الأضراس، وقيل الأنياب، وقيل ما بين الأسنان والأضراس، وقيل الضواحك. يهزهن هز الشيء هزا، أي حركه تحريكا. الجبارون جمع جبار وهو العاتي المتسلط، كخردلة كحبة صغيرة جدا. والمعنى ذكر عالم من علماء اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه في كتابهم التوراة من بيان عظمة الله وصغر المخلوقات بالنسبة إليه جل وعلا، وأنه يضعها على أصابعه، فوافقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وسر به، وتلا ما يصدقه من القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى عليه. معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله ومعرفة مخلوقاته العظيمة سبب لتعظيمه وتقديره حق قدره، ومعرفة استحقاقه للعبادة وحده دون سواه. وأما المشرك فلم يقدر الله حق قدره، فقد أخبر سبحانه أن المشركين ما عظموا الله حق تعظيمه، حيث عبدوا معه غيره ونسبوا له الصاحبة والولد. فمن عظمته أنه يجعل الأرض وكل ما فيها من بحار وأشدار جميعا في قبضته يوم القيامة، والسماوات على عظمتها وسعتها مطويات بيمينه. فتعالى الله وتنزه عن كل ما لا يليق بدلاله. ومذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته إثبات أسماء الله وصفاته كما وردت في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، كصفة القبض والطي واليدين والأصابع. وقد ذكر عالم من علماء اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه في التوراة من بيان عظمة الخالق وصغر المخلوقات بالنسبة إليه سبحانه، وذكر ما في الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم فضحك تصديقا وسرورا لقوله، وهو موافق لما أنزل الله عليه في القرآن المجيد. والله سبحانه حين يطوي السماوات والأرض يوم القيامة بيده ينادي أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، فلا يجيبه أحد، فهو سبحانه المتفرد بالملك. وكل ملك فليس بشيء يومئذ، وكل ملك فليس بشيء يومئذ، وإنما هو زائل. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وخص الجبارين والمتكبرين بالذكر دون غيرهم لأنهم نازعوا الله في كبريائه وجبروته. قال المصنف رحمه الله: وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال وقال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. حديث أبي ذر صحيح. والترس القاع المستدير المتسع، والترس أيضا صفحة فولاذ تحمل لاتقاء السيف، والمراد هنا المعنى الأول، القاع المستدير الواسع، والفلات الصحراء الواسعة. والمعنى يخبر صلى الله عليه وسلم عن عظمة الكرسي والعرش، وأن السماوات السبع على سعتها وكثافتها وتباعد ما بينها بالنسبة لسعة الكرسي كسبعة دراهم وضعت في قاع واسع فسيح، فماذا تشغل منه؟ إنها لا تشغل منه إلا حيزا يسيرا. فما في حديث أبي ذر إن الكرسي مع سعته وعظمته بالنسبة للعرش كحلقة حديد وضعت في صحراء واسعة من الأرض، فهذا يدل على عظمة خالقها وقدرته التامة. ومناسبة ذكر الحديثين للباب أنهما يدلان على عظمة الله وكمال قدرته وقوة سلطانه. قال المصنف رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله وأخرجه الطبراني بإسناد حسن ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قاله الحافظ الذهبي رحمه الله قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكتف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. رواه أبو داود وغيره وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة وغيرها. فحديث العباس حديث ضعيف. هل تدرون؟ أخرج الأخبار بصيغة الاستفهام ليكون أبلغ في النفوس. قالوا الله ورسوله أعلم. إسناد العلم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يكون في حياته، أما بعد وفاته فيقال الله أعلم فقط. وكثف كل سماء، الكثف السمك والغلظ، معنى الحديث. يخبر صلى الله عليه وسلم عن المخلوقات العلوية من حيث عظمتها وسعتها وتباعد ما بين أجرامها، ويخبر أن السماوات 7 طباق بعضها فوق بعض، وأن مسافة ارتفاعها عن الأرض مسافة 500 عام، وبين كل سماء والتي تليها مسافة 500 عام، إلى آخر ما ذكر في حديث الحبر بن مسعود رضي الله عنه الذي أخرجه الطبراني بإسناد حسن. ومناسبة هذين الحديثين للباب بيان عظمة الله سبحانه وقدرته الباهرة وعلوه على خلقه مع علمه بأحوالهم وأعمالهم، لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم ولا من إراداتهم. فعظمة المخلوقات تدل على عظم خالقها وكمال قدرته وسلطانه. فالسماوات 7 وما فيها، والأرضون 7 وما فيها، من أناس وأشدار وأنهار وجبال في كف الرحمن سبحانه كحبة صغيرة في يد أحدنا. والسماوات 7 على سعتها وكثافتها وتباعد ما بينها بالنسبة لسعة الكرسي 7 دراهم وضعت في قاع واسع فسيح. والكرسي على سعته وعظمته بالنسبة للعرش كحلقة من حديد ألقيت في وسط صحراء واسعة من الأرض. إن التفكر في عجائب الخلق يثمر تعظيم الله ومخافته. قال بعض السلف لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عظمة المخلوقات العلوية وسعتها وتباعد ما بين أجرامها، فبيّن ما يتعلق بالسماء من ذلك وما بين كل سماء والتي تليها منه، وكذلك ما فوق السماء 7 الكرسي وفوق الكرسي البحر، بينهما مسيرة 500 عام، عمق البحر مسيرة 500 عام، وفوق البحر العرش والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. فالتفكر في عظمة الخالق وقدرته وعجائب خلقه وخضوع المخلوقات له يدل على استحقاق الله جل وعلا للعبادة وحده، ويزيد المسلم إيمانا ومعرفة بربه وتعظيما له ومحبة. والإيمان بأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يوجب للعبد تعظيم الله وخشيته ومراقبته، فلا يراه الله حيث نهاه ولا يفتقده حيث أمره، إذ لا يليق بالمخلوق الضعيف أن يعصي خالقه العظيم وهو يعيش في أرضه ويأكل من رزقه ويتقلب في نعمه. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من جمع وتحرير وتنقيح وبحث وشرح وقراءة لكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 600 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته وعطائه تعالى ومنته وجوده وكرمه ونعمته في مجالس في العشر الأواخر من رمضان سنة 35 أولها في يوم السبت 21 من رمضان سنة 35 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق 10 من شهر يوليو 14 من التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم الأحد 29 من رمضان 35 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق 27 من شهر يوليو 14 من التاريخ الصليبي. وكان ذلك بفضل الله ورحمته وحوله وطوله وقوته في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من البدع والمبتدعين ومن الشرك والمشركين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.